فبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولواره كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ وإن أجيز فعطية وإن أجيز فعطية. أما إذا ما زاد على الثلث إذا أصابه الأجنبي وإجاز ذلك الورثة فما زاد على الثلث عطية من الورثة، كما أنه أيضا إذا أوصى لوارث وإجاز الورثة يصح ذلك عطية منهم ما تصح. ولو قال إن لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس. ولو قال إن لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس، لو قال أوصيت لوارث فلان بكذا فإن لم يجيزه الورثة فهو للمساكين، هذه الوصية لا تصح. لكن لو عكس وقال أوصيت للمساكين بكذا فإن أجازه الورثة لفلان فهو له، تصح الوصية. وبرجوع فيها إذا رجع الموصي في وصيته قبل موته تبطل الوصية. وإن بمرض، وإن كان رجع في المرض، إن كان رجع فيها وهو في مرض موته. بقول، سواء كان الرجوع بقول أو بيع، أو بيع أو باعها، باع الوصية فهذا رجوع فيها. وعتق، وهو أعتق العبد الذي أوصى به فهذا أيضا بطلت الوصية. وكتابة، وكتابة كان كاتب العبد الذي أوصى أيضا به لزيد كاتبه أيضا هذا يبطل الوصية. وإيلاد كان أولد أيضا الأمة التي أوصى بها أولدها أي وطئها فولدت منه هذا أيضا يبطل الوصية. وحصد زرع أوصى بالزرع لمساكين أو لمعينين ولكنهم حصده هو وأخذه أيضا هذا يبطل الوصية. ونسج غزل أوصى بغزل معين أوصى بشيء ليس من غزل ليس منسوجا ونسجه هذا يبطل الوصية. وصوغ فضة هناك فضة غير مصوغة أوصى بها فصاغها فهذا يبطل الوصية. وحشو قطن هناك قطن غير محشو به فحشى به جعله وسائد قطع جعله وسائد وحشى به الوسائد أيضا هذا يبطل الوصية. وذبح شات شات أوصى بها بعينها ثم ذبحها هذا يبطل الوصية. وتفصيل شقة ثوب فصله قطعه وفصله كان ثوبا متماسكا واحدا فهذا يبطل الوصية. وإيصاء بمرض أو سفر انتفى قال إن أنا مت في مرضي هذا أو مت في سفري هذا فكذا لفلان فقال أوصيت بكذا لفلان ولم يمت من مرضه ولم يمت من سفره فالوصية باطلة. قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم قال إن مت فيهما مت فيهما قال إن مت فيهما مت في سفري هذا أو مت في مرضي فالوصية ولم يمت فيهما فالوصية باطلة. وإن بكتاب وإن كان كتب بذلك كتابا ولم يخرجه إن كان كتب ذلك كتابا ولم يخرجه للناس ولم يعطيه للناس. أو أخرجه ثم استرده بعدهما أو أخرجه للناس عندما قال ذلك ثم بعد أن لم يمت من مرضه ولم يمت من سفره استرجع الكتاب فالوصية باطلة في الصور كلها. بعدهما ولو أطلقها لو أطلق الوصية قال هذه وصية أطلقها وكتبها هذه وصية فقط لم يقيدها بمرض بالموت من مرضه ولم يقيدها بالموت من سفره أيوة. ولو أطلقها واسترجع وكتبها واسترجع الكتاب فهذا بطلان هذا إبطال لها. لا إن لم يسترده أما إذا لم يسترد الكتاب فالوصية ليست باطلة الكتاب الذي كتب به الوصية فالوصية ليست باطلة حينئذ. أو قال متى حدث الموت وقال متى مت فلفلان كذا هذه الوصية أيضا لا تبطل. أو بنى العرصة أو هذه العرصة أعطاها وأوصى بها لفلان هذه العرصة معناها هذه الساحة أوصى بها لفلان قطعة أرضية أوصى بها لفلان لكنه بناها فهذا لا يبطل الوصية اشترك وإنما يشتركان، يشترك هو والموصى له في قيمة الأرض والبناء. كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمر. كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمر، كان أوصى مثلا بهذه الدار لعمر، ثم أوصى بها لزيد، أوصى بها أولا لعمر ثم أوصى بها ثانيا لزيد، فيشتركان، لا تبطل وصية أحدهما وإنما يشتركان. ولا برهن. ولا برهن، كذلك لا تبطل الوصية بالرهن، بأن مثلا أوصى بدار ثم رهنه، أو أوصى بسيارة ثم رهنه. وتزويج رقيق. تزويج رقيق، كان أوصى برقيق عبد له وزوجه، أيضا لا يبطل الوصية. وتعليمه. وتعليمه، أو أوصى به وعلمه، أيضا لا يبطل الوصية. علمه. علمه، علمه الكتاب، علمه الكتاب، لا هذا، وعلمه الطبخة، علمه الحرادة، هذا لا يبطل الوصية. تعلم حرفة فقط. ووطئ. ووطئ كذلك، والوطئ الذي لم ينجم عنه إيلاد، بمجرد وطئه للأمة التي أوصى بها، مجرد الوطئ لها إذا لم تحمل ولم تنجم منه، فأيضا لا يبطل الوصية. ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه. ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه، إذا أوصى بثلث ماله وباع ماله كله، هذا لا يبطل الوصية، لأن المعتبر ماله عند الموت. كثيابه. كثيابه كذلك، إذا أوصى بثيابه واستخلف منها ثيابا أخرى، قل واستخلف غيرها. واستخلف غيرها، إذا أوصى بثيابه واستخلف غيرها، فهذا أيضا لا يبطل الوصية. أو بثوب فباعه ثم اشتراه. أو بثوب فباعه ثم اشتراه، كذلك إذا أوصى بثوب وباعه ثم اشتراه مرة أخرى، فالوصية على الباطل. بخلاف مثله. بخلاف ما إذا باعه واشترى مثله، لم يشتري عينه، فالوصية تبطل. ولا إن جصص الدار. ولا إن جصص الدار، إذا جصص الدار ورممها وأحدث عليها ترميمات، فهذا لا يبطل الوصية، وإنما تصبح الدار بكاملها مع ترميمها هي الوصية. أو صبغ الثوب. أو صبغ الثوب، إذا صبغ الثوب أيضا هذا لا يبطل الوصية، وإنما يصبح الثوب بعد صبغه كله، يصبح الثوب بعد صبغه وصية. أو لت السويقة. أو لت السويقة، إذا لت السويقة أيضا فهذا أيضا لا يبطل الوصية، وإنما يصبح السويق الملتوت هو الوصية. فللموصى له بزيادته. فهذه المسائل التي زادها للموصى له، له الأصل وله الزيادة، له أصل الدار وله الترميم، وله أصل الثوب وله صبغه، وله أصل السويق وله لتو، إذن ذلك كله للموصى له ولا يبطل الوصية. وفي نقض العرصة قولان. أيوة، أما إذا نقض الدار، نقض الدار التي أوصى بها وبقية ساحتها، بقية نقضها في الساحة، معناها منقضها في الساحة، فهل هذا يبطل الوصية أو لا؟ فيه قولان. وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان. وإن أوصى بوصية بعد أخرى، أنا أوصى بوصية أولى ثم أوصى بوصية ثانية، فمعناه أنه أوصى بالوصيتين معا. كنوعين. كنوعين، إذا كانت الوصية من نوعين، لأن كان أوصى بشيء من الزرع ثم أوصى بشيء من الأرز، هذا معناها أن جملة وصيته زرع وأرز. ودراهم وسبائك. ودراهم وسبائك، كان أوصى بدراهم أولا ثم أوصى بسبائك، فجملة وصيته دراهم وسبائك. وذهب وفضة. كان أوصى بفضة أولا ثم أوصى بذهب، فجملة وصيته ذهب وفضة. وإلا فأكثرهما. وإلا بأن كان النوع واحدا فأكثرهما، لأن أوصى مثلا بالأرز أولا ثم أوصى بالأرز ثانيا، فننظر إلى كمية الوصيتين أيهما أكثر ننفذها والأخرى لا غير. وأوصى، قال أنا أوصيت بالتصدق على الفقراء بـ20 كيلوغرام من الأرز، ثم قال مرة أخرى: أوصيت أن يتصدق على الفقراء بثلاثين كيلوغرام، فننفذ ثلاثين كيلوغرام. وإلا فأكثرهما وإن تقدم، وإلا فأكثرهما وإن تقدم، وإن كان الأكثر هو الذي تقدم، هو الذي قال لنا أولا أوصيت الفقراء بثلاثين كيلوغرام من الأرز، ثم قال ثانيا أوصيت الفقراء بعشرين كيلوغرام من الأرز، فننفذ أكثرهما ولو تقدم تاريخيا. وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله الثلث، أي وإن أوصى لعبده بثلثه، بثلث ماله عتق العبد إن حمله الثلث، وأخذ باقيه. وإذا زاد الثلث على عتقه هو على قيمته يأخذ باقي الثلث، يأخذه العبد. وأوصى له بثلث ماله يعتق منه وما بقي يأخذه هو، يأخذه العبد. وإلا قوم في ماله، وإلا قوم في ماله، قوم مع ماله حتى يسعه الثلث. يقوم العبد مع ماله، يقوم العبد في ماله، قوم العبد نفسه في مال الميت، معناها قيمة العبد تجعل من ضمن مال الميت حتى يسعه الثلث. ودخل الفقير في المسكين كعكسه، ودخل الفقير في المسكين كعكسه. إذا قال أوصيت للفقراء فالمساكين يدخلون، وإذا قال أوصيت للمساكين فالفقراء يدخلون. وفي الأقارب والأرحام، وفي الأقارب والأرحام أكمل الكلام. الأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن أقارب لأب. نعم، وفي الأقارب والأرحام والأهل يدخل. إذا قال أوصيت للأقارب والله أوصيت للأرحام والله أوصيت للأهل، يدخل أقارب أمه وأرحامه من أمه وأهله من أمه إن لم يكن له أقارب من الأب. إذا لم يكن له أقارب من الأب على قول، القول الثاني أنه ولو كان له أقارب من الأب فهم داخل. والوارث كغيره بالنسبة للأجنبي. إذا مثلا أوصى لأجانب بشيء فوارثهم يدخل مع غير الوارث، الذي يرث هؤلاء الأجانب يدخل مع غير الوارث. نعم، معناها إذا قال أقارب فلان أو أقارب فلان الأجنبي فالوارث منهم يدخل مع غير الوارث. بخلاف أقاربه هو إذا قال أوصيت لأقاربي فلا يدخل وارثوه لأنه لا وصية لوارث. وأوثر المحتاج الأبعد، وإن أوصى وصية مطلقا بالنسبة للأقارب، أوصى وصية مطلقة فإنه يؤثر المحتاج الأبعد على غير المحتاج الأقرب، إلا إذا عينه، إلا لبيان. لا إذا قال الأقرب فالأقرب، أوصيت لأقاربي بكذا الأقرب فالأقرب، فيبدأ بالأقرب فالأقرب، ولكن لا يخص أحدهم بالمال كله. فيقدم حينئذ، إذا قال الأقرب فالأقرب يقدم الأخ أول، وابنه على الجد ولا يخص أحد منهم بشيء، أحد منهم بالمال كله، وإنما يصيبون منه كلهم. والزوجة في جيرانه، وتدخل الزوجة في جيرانه. إذا قال أوصيت لجيراني فتدخل فيه الزوجة، تدخل في هذا له. لا عبد مع سيده، معناها زوجة الأجنبي، معناها زوجة الأجنبي. إذا قال أوصيت لجيراني تدخل. كذلك إذا قال أوصيت لجيراني فلا يدخل العبد الذي مع سيده، العبد الذي يسكن مع سيده لا يدخل، أما إذا كان لا يسكن مع سيده فيدخل في الجيران. وفي ولد صغير وبكر وامرأة بكر قولان، هل يدخلان في الجيران فيما إذا قال أوصيت للجيران، هل يدخلان أو لا يدخلان؟ والحمل في الجارية إن لم يستهنه، ويدخل الحمل في قوله أوصيت لجاريتي بكذا، يدخل الحمل في ذلك إن لم يستثني. يعني قال أوصيت بجاريتي أو أوصيت لجاريتي فيدخل الحمل إن لم يستثني. والأسفلون في الموالي، والأسفلون في الموالي إذا قال أوصيت للموالي فيدخل الموالي، أوصيت لموالي بني فلان فيدخل الموالي، فيدخل في الموالي الأعلون الموالي الأسفلون، يدخل الموالي الأسفلون، الموالي الأسفلون اللي هم بنو أتقون، الموالي الأعلون اللي هم الأسياد. والحمل في الولد، والحمل في الولد إذا قال أوصيت لولد فلان فيدخل فيه الحمل الذي لم يولد بعد، يدخل في الوصية. والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، ويدخل المسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، معناها إذا قال أوصيت لعبيده عبيد المسلمين يدخل المسلم منه الذي أسلم منه يوم الوصية في هذه الوصية. للموالي في تميم أو بنيه، إذا قال أوصيت المسلم قل والمسلم في عبيده، والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، نعم يدخل المسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، إذا قال أوصيت لعبيد المسلمين فيدخل المسلم يوم الوصية من أسلم منه يوم الوصية. نعم. للموالي في تميم أو بنيه، للموالي في تميم أو بنيه، معناها إذا قال أوصيت لتميم أوصيت لقبيلة الفلانية فلا يدخل الموالي الأسفلون في هذه الوصية. مثل بتميم، لو قال أوصيت لتميم مثلا قبيلة فلا يدخل موالي تميم، إنما الأحرار من تميم أو بنيه، أو بنيه أو بني تميم لا يدخل أيضا الموالي، إنما يدخل الأحرار من تميم. للموالي في تميم أو بنيه، للموالي في تميم، إذا قال أوصيت لتميم أو أوصيت لبني تميم لا يدخل فيهم الموالي الأسفلون، وإنما الأحرار فقط هم الموصالة. ولا الكافر في ابن السبيل، ولا يدخل الكافر في ابن السبيل، إذا قال أوصيت بداري لابن السبيل فلا يدخل الكافر في داري، وإنما المسلم فقط، وإنما المسلمون من ابن السبيل. ولم يلزم تعميم كغزاة، وإذا قال أوصيت للغزاة بمالي كذا فلا يلزم أن يعمموا أن يطال كل غاز، بل اجتهد القاضي فيعطيه بجملة من الغزاة. واجتهد كزيد معه، واجتهد القاضي في إعطاء من شاء من الغزاة كزيد معهم، يعني قال أوصيت للغزاة وزيد معهم فيجتهد القاضي في القدر الذي يعطيه لزيد. ولا شيء لوارثه قبل القسم، ولا شيء لوارثه قبل القسم، ولا شيء لوارث الموصى له قبل القسم، الذي معناها من الموصى له إذا مات وورثه، ولا شيء لا شيء لا شيء قال لوارثه قبل القسم، لا شيء لوارثه قبل القسم، معناها من ورث لا شيء لوارثه قبل القسم، معناها من ورث الموصى له، موصى له من ورثه قبل القسم فلا شيء له قبل قسم تركتي. وضرب لمشهور فأكثر بالثلث، وضرب لمشهور لمجهور فأكثر بالثلث، معناها المجهول إذا مات زيد قبل القسم فوارثه لا شيء له، لماذا؟ لأن ما يقسم بالاجتهاد لا يجد منه نصيبا إلا من حضر القسمة. نعم. ثم قال وضرب لمجهول فأكثر بالثلث، وضرب لمجهول فأكثر بالثلث، معناها إذا أوصى لمجهول قال أوصيت بدرهم للمسجد كل يوم، هذا مجهول، وأوصيت بدرهمين للغزاة كل يوم، هذا مجهول، هذا يضرب له الثلث، معناها يعطى الثلث، مجهول فأكثر، إذا كان مجهول أو مجهولين أو ثلاث مجاهيل يعطى لهم الثلث، ثلث المال. وهل يقسم على الحصص؟ وهل يقسم على الحصص؟ أنا مثلاً الآن هو أوصى للمسجد بدرهم، أوصى الغزاة بدرهم، وكان ماله مثلاً 60 أو 90، فثلثه 30. إذن هاي 30 هل نقسمها على الحصص وبالتالي نعطي ثلثيها للغزاة ونعطي ثلثا منها للمسجد، أو نقسمها على الجهات نعطي نصفها للمسجد ونصفها ونصفها ونصفها للغزاة؟ قولان في قولان، والموصى قول بالقسم على الحصص وقول بالقسم على الجهات. والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته. والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته، معناها إذا أوصى أن يشترى شخصا، أن يشترى شخص ليعتق، فإنه يزاد إلى ثلث قيمته ليشترى. معناها إذا لم يجدوه إلا بشيء زائد على ثلث القيمة فيشترونه إلى ثلث القيمة. ثم استؤنية، ثم إذا لم يجدوه بذلك، كانت قيمته مثلا 1000 وكانت قيمته مثلا 1200 وزادوه ب400 بثلث القيمة، ب400 وأصبح أعطوا فيه مثلا 1600 لكنهم لم يجدوه بذلك، يتأنوا حتى يجدوه لفترة، استؤنية بالأمر لفترة، ثم ورث، ثم ورث المال لم يجدوه بتلك القيمة. ثم ورث وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية. أيوه، وببيع من أحب، إذا قال، إذا أوصى قال عبدي هذا يباع لمن أحب العبد، لمن أحب العبد، بيعوا عبدي هذا لمن أحب العبد من الناس، فينقص لكي إذا أحب أشار العبد إلى شخص معين يحب أن يباع له، ولكن هذا شخص لم يشتري بثمن العاد ينقص له منه الثلث لعله أن يشتريه. أيوه، فإذا نقص الورثة منه الثلث وأبى بعد ذلك هذا الذي عين العبد أبى أن يشتريه، يورث بعد ذلك ورث المال. نعم. والإباية واشتراء لهلان وأبى بخلا بطلت. أيوه، وإذا قال اشتروا عبدي، اشتروا عبدا من اشتروا عبدا، خذوا من مالي ما تشترون به عبدا لفلان لزيد، ولكن هو عين هذا العبد، خذوا من مالي ما تشترون به عبد عمر ليعطى لزيد، فأبى عمر بخلا بعبده لم يبيعه، تبطل الوصية. اشتراء لفلان معناه هو أوصى بأن يشترى عبد من ماله ويعطى لفلان من زيد، لكن أبى صاحبه بخلا، أبى صاحبه أن يبيعه، وفي حالة بطلت الوصية. ولزيادة، وإن أبى لزيادة، وإن أبى يريد الزيادة فإنه يعطى الزيادة، يعطى الزيادة إلى الثلث، إلى الثلث. أيوه، فللموصى له وببيعه للأتقى. نعم، فللموصى له، معناها إذا أبى يريد الزيادة نزيده بثلث القيمة، فإذا لم يقبل نعطي القيمة وثلثها للموصى له. وببيعه للعتق نقص ثلثه. وببيعه للعتق، وإذا أوصى أن يباع للعتق، معناها قال أوصيت بعبدي هذا أن يباع لمن سيعتقه، يباع لمن يعتقه، فينقص تنقص قيمته لثلثه، معناها ينقصون القيمة قيمته بثلثه، إذا كانت ثلث من قيمته 1200 ينقصون منه 400 يبقى ب800، فيبقى ب800 يسوقونه ب800 لعله يجد من يشتريه ليعتقه، فإذا وجدوه بها ونعمة. نعم، وإذا لم يجدوه سيقول له. وإلا خير الوارث في بيعه، وإلا بأن لم يجدوا من يشتريه خير الوارث في بيعه بما وجد، إذا لم يجد مثلا إلا 400 يبيعه بها. أيوة، أو عتق ثلثه أو يعتق ثلثه. أيوة، أو القضاء به لفلان في له أو القضاء به لفلان في له. إذا كان قال بيعوه لفلان ليعتقه، بيعوه لفلان ليعتقه، فإنه يقضى له به، يعطى له. وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر وقف. وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر، معناها إذا أوصى بعتق عبد وكان له مالان، مال الحاضر ومال الغائب، وكان المال الحاضر ثلثه لا يكفي لعتق العبد، وقف العتق، معناها ينتظر بالعتق قليلا. إذا كان المال الغائب يمكن أن يأتي بعد فترة يسيرة، مثلا أشهر يسيرة، كان المال الغائب يمكن أن يأتي بعد أشهر يسيرة نوقف العتق. أما إذا كان لا يأتي إلا بعد زمن طويل فإننا نعتق منه ما وسعه المال الحاضر، فإذا جاء المال الغائب، فإذا جاء المال الغائب نعتق البقية. لا يخرج من ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة، وقف إن كان وقف العتق إن كان حضور المال الغائب لأشهر يسيرة، معناها يحضر بعد أشهر يسيرة. وإلا عجل عتق ثلث الحاضر، وإلا عجل عتق ثلث الحاضر، معناها نأخذ من ماله الحاضر نعتق منه ما يقابل ثلث مال الحاضر. أيوة. ثم تمم من الغائب بالتدريج، كلما جاء مال غائب نتمم عتقه إلى أن يعتق كله. ولزم إجازة الوارث، ولزم إجازة الوارث، أكمل الكلام، بمرض لم يصح بعده، في مرض لم يصح بعده، المرض الذي لم يصح بعده الوارث، إذا أوصى إذا أجاز الوارث وصية لوارث مثلا أو وصية بأكثر من الثلث، مثلا هو الآن عنده وارث، عنده ابن مثلا، وهذا الابن في مرضه، هو في مرض الميت، قال الميت للابن في مرضه هل تجيز وصيتي بأكثر من الثلث، مثلا أنا سأوصي بدار فلاني، هل تجيز ذلك؟ يقول له نعم أجزته، أو أوصيت، هو كان له أخ أوصيت لأخيك بكذا، هل تجيزه؟ يقول له نعم أجيزه. هذه الإجازة لا يمكن أن يرجع فيها الوارث، لأنها إجازة في المرض، إجازة لوصية الميت في المرض. نعم. إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، إلا لتبين عذر، إلا إذا تبين عذر الوارث، تبين عذر الوارث، مثلا اعتذر الوارث بأنه بأن الميت كان ينفق عليه فخاف من أن يقطع عنه نفقته، أو أنه كان يطالبه بدين فخاف من أن يحرجه بقضاء الدين، أو أنه كان تحت سلطانه فيخاف بطشه. إذا اعتذر الوارث بشيء من هذه الأعذار، تبين عذره بشيء من هذه الأعذار، فلا تكون الإجازة لازمة، أو دينه أو سلطانه، إلا أن يحلف من يجهل مثله، أو يحلف من يجهل مثله، أو قال الوارث أنا كنت أجهل تماما أن للحق في رد ما زاد على الثلث، أو للحق في رد وصية الوارث، هذا كنت أجهله. إذا قال ذلك من يجهل مثله، من يعرف أن مثله جاهل لمثل هذه الأحكام وحلف عليه أيضا، لا لا لا لا, لا صح نقض الإجازة، صح نقض الإجازة، يعني إجازة الوصية. من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد، أنه جهل أن له الرد، لا بصحة ولو بكسر، نعم لا بصحة ولو بكسر. أما إذا أجاز الوارث وصية الموصي في الصحة فهذه الإجازة لا تلزم، إنما يرجع عنها الوارث متى شاء ولو كان في السفر، ولو كان مثلا كان في سفر، كان الموصي في سفر فأجاز الوارث وهو في سفر أجاز وصيته، فهذا له أن هذه الإجازة له أن يتراجع عنها، اللي هو الوارث، والوارث يصير غير وارث، والوارث يصير غير وارث، فالمعتبر المآل، معناها إذا أوصى لوارث وصار غير وارث صحة الوصية، وإذا أوصى غير وارث وصار وارثا صحت الوصية، صار غير وارث لم تصح الوصية. شو مثلا، والآن أوصى لوارث اللي هو أخ له يرثه، ليس له ابن، فولد له ابن فصحت الوصية لأن الابن حجب الإخ. أو أوصى لغير وارث لأخ وهو عنده ابن فهذا غير وارث، صحت الوصية، تصح الوصية له. لكن مات الابن قبل موت الابن فالوصية بطلت لأن الأخ أصبح وارث. وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم. وعكسه فالمعتبر مآله ولو لم يعلم الموصي بمآل الموصى له. واجتهد في ثمن مشترى لظهار، واجتهد القاضي في ثمن مشترى لظهار، يا أوصى بثمن بثمن عبد اشتري لكفارة الظهار، اشترى لكفارة الظهار. والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم، واجتهد في ثمن مشترى لظهار، واجتهد في ثمن مشترى لظهار. يا أوصى بأن يشترى عبد يخرج عن كفارة الظهار، يجتهد القاضي في الثمن الذي يخرجه لذلك العبد وفي صفة ذلك العبد لظهار أو لتطوع بقدر المال، أو لتطوع. وكذلك إذا أوصى أن يشترى عبد ويعتق عنه تطوعا، كذلك يجتهد القاضي، واجتهاده انطلاقا من قدر مالي، من قدر المال الذي ترك الميت. فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد، فإن سمى في التطوع هو أوصى بأن يعتق عنه عبدا، أن يعتق عنه عبد تطوعا، أوصى أن يعتق عنه عبد تطوعا، ولكنه سمى شيئا قليلا لإتق هذا العبد، سمى مبلغا معينا، قال أوصي بمبلغ 500 لإتق عبد تطوعا، لإتق عبد عني. فهذا الشيء قليل لا يكفي لشراء عبد. أو قل ثلث المال، أو المال الذي تركه هو ثلثه قليل لا يكفي لشراء عبد وإتقه، ماذا نعمل؟ أجابك فقال ماذا؟ شورك به في عبد، شورك به في عبد، معناها ينبغي أن يأخذ هذا الثلث أو هذا الماء القليل الذي وصى به، الذي وصى أن اشترى له به عبد واعتق عنه، هذا يؤخذ ويشارك به في اعتق عبد. مثلا يشترك يأخذون مثلا هذا المال ويطلبون إنسانا آخر يريد أن يشتري جزءا من عبد للإتق ويشترون معه هذا العبد للإتق. نعم. وإلا فآخر نجم مكاتب، وإلا بأن لم يمكن ذلك فإنه أيضا يدفع هذا المال لآخر نجم، في آخر نجم من نجوم الكتابة، يذهب به إلى مكاتب دفع نجومه وبقي عليه نجم واحد، يعطى له وقال له ادفع هذا النجم حتى نشارك في الحرية علقة. وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل. أيوة. وإن عتق العبد من الثلث وأوصى بأن يعتق عنه عبد، وعتق عبد بالفعل من الثلث، كان الثلث كافيا لإتق عبده، اشتراه وعتقه، فاشتروه أو كان موجودا واعتقوه. المهم أنه بعد الإتق ظهر على الميت دين، هذا الدين الذي ظهر على الميت يستغرق قيمة العبد، قبل العتق أو يستغرق بعضها. فإذا كان يستغرقها كاملة يرد عتق العبد كله، وإذا كان يستغرق بعضها يرد ما يستغرق منه. يعني إذا كان الدين يستغرق ثلث قيمة العبد يرد عتق ثلثه، وإذا كان يستغرق ثلثه يرد عتق ثلثه، وهكذا. أو بعضه رق المقابل، ويرق المقابل، ورق ما لم يسعه الثلث رق. وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث. وإن مات بعد اشترائه، هو أوصى بشراء عبد وعتقه فاشتروه وعتقوه، ولكنه مات اشتروه. وإن مات قبل عتقه، بعد اشترائه، بعد اشترائه وقبل عتقه، هم اشتروا عبدا للعتق، قال لهم أوصاهم بأن اشتروا عبدا ويعتقوه عنه، اشتروا عبدا وقبل أن يعتقوه مات، فعليهم أن يشتروا عبدا آخر ما دام هناك سعة في الثلث، ما دام هناك سعة في الثلث، ما دام ثلث المال يسمح بذلك لمبلغ الثلث، قالك لمبلغ لغاية مبلغ الثلث. ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث، معناها لغاية مبلغ الثلث، إلى أن يصلوا إلى ثلث المال، مثلا يظل يشترى إلى أن يصلوا، ولو تكرر هذا الأمر، ولو اشترى مثلا عبدا آخر ومات قبل العتق، فإنهم يشترون عبدا ثالثا ما دام الثلث سامحا بذلك. نعم. وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء. أيوة. وإذا أوصى بشاة معينة وعنده غنم، قال أوصي بإعطاء شاة للفقراء وعنده غنم، ووصى بشاة أو بعدد من ماله، بشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء. شارك بالجزء، إذا أوصى بشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء، فإذا شارك المصالح بالجزء، فإذا أوصى بشاة وكانت غنمه عشر شياه فإنه يشارك بالجزء، معناها له عشر غنمه. وإذا أوصى بجزء من ماله وجزء من ماله وماله مثلا ألف فإنه يشارك بذلك الجزء الذي أوصى له به، إذا كان ثلثا أو ربعا أو خمسا. نعم. وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له، وإن لم يبق إلا ما سمى. وإذا مثلا أوصى بشاة للفقراء وماتت غنمه كلها إلا الشاة التي سمى فإنها للمصالح، إذا كان سماها، إذا كان عينها، فهو له إن حمله الثلث. هو له ولو لم مثلا لم يعينها هي وإنما سمى شاة، قال أوصي بشاة للفقراء فمات غنمه كلها ولن تبقى إلا شاة واحدة فتعطى للفقراء إذا حملها الثلث، إذا كانت أقل من ثلث ماله أو ثلث ماله على الأقل. نعم. لا ثلث غنمي فتموت، لا ثلث غنمي فتموت، إذا قال لك ثلث غنمي ومات أوصي لفلان بثلث غنمي ومات غنمه لم يبقى منها شيء، لا شيء للمصالح. وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط، وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط، إذا لم يكن له غنم فله شاة وسط، معناها هو أوصى لفلان بشاة لكن ليس له غنم أصلا، تشترى له شاة وسط، وسط معناها شاة، وشاة تشترى له شاة، تشترى له شاة وسط معناها ليست كبيرة وليست صغيرة وليست سمينة جدا وليست متوسطة في كل شيء. وإن قال من غنمي ولا غنم له بطلت، وإن قال أوصي لزيد بشاة من غنمي ولا غنم له بطلت الوصية، كأنه لم يوصي. كعتق عبد من عبيده فماتوا. كذلك إذا أوصى بعتق عبد من عبيده قال أوصي بعتق عبد من عبيدي وماتوا بطلت الوصية. وقدم لضيق الثلث فك أسير. هنا إذا تزاحمت حقوق على الثلث حقوق على الميت ولا تخرج إلا من ثلث التركة قال لك أيها يقدم ثم أيها يثنى به وأيها يثلث به وأيها يربع به وأيها يخمس به ويسدس ويسبع ويثمن ويتسع ويعشر إلى آخره. نعم سيذكر لك ذلك. وقدم لضيق الثلث فك أسير. نعم إذا ضاق الثلث عن جميع الحقوق المتعلقة بالميت عن حقوق كثيرة متعلقة بالميت فإن أول حق يقدم هو فك أسير. نعم فك أسير. ثم مدبر صحة. نعم ثم مدبر صحة معنى هذا أسير يفك المبلغ ليس يعطي ليفك يقدم يفك هذا الأسير. ثم مدبر صحة ثم يليه عبد دبره في الصحة دبره في صحته لا في مرضه. نعم. ثم صداق مريض ثم يليه صداق مريض مريض تزوج في مرضه وعليه صداق امرأة لم يؤده صداق مريض. نعم. ثم زكاة أوصى بها ثم زكاة أوصى بها زكاة عليه أوصى بها أوصى بأن تؤدى عنه إلا أن يعترف بحلولها إلا أن يعترف بحلولها. أكمل الكلام. ويوصي فمن رأس المال ويوصي إذا اعترف بأنها حلت عليه وأوصى بها فإنها تخرج من رأس المال ولا يزاحمها شيء بل تخرج من رأس المال حينئذ ولا يزاحمها شيء المخرج من رأس المال لا مزاحمة فيه لا يزاحمه شيء. ويوصي اعترف بأنها حلت عليه وأوصى بأدائها فمن رأس المال فمن رأس المال تخرج من رأس المال هي الزكاة. الزكاة إذا اعترف بأنها حلت عليه وأوصى بها تخرج من رأس المال لكن إذا أوصى بها فقط أوصى بإخراجها فقط دون أن يعترف بأنها حلت عليه هذه من الثلث. نعم. كالحرث والماشية كزكاة الحرث والماشية مطلقة زكاة الحرث التي في ذمتي وزكاة الماشية التي في ذمتي تخرج من رأس المال كل منهما تخرج من رأس المال وإن لم يوصي بها أصلا تخرج من رأس المال على كل اللي هي زكاة الحرث وزكاة الماشية. ثم الفطر ثم زكاة الفطر ثم صار الترتيب في الترتيب ما يخرج من الثلث زكاة الفطر ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل ثم كفارة ظهار وقتل وهما في درجة واحدة ثم بعد ذلك تخرج كفارة ظهار وكفارة القتل ويقرع بينهما لأنهما في درجة واحدة وأقرع بينهما لأنهما في درجة واحدة ثم كفارة يمينه ثم بعد ذلك كفارة اليمين يخرج كفارة اليمين التي عليه ولم يخرج ثم فطر رمضان ثم بعد ذلك كفارة فطر رمضان ثم للتفريط ثم كفارة التفريط في القضاء التفريط في قضاء رمضان إلى أن جاء رمضان الآخر ثم النذر الذي نذره نذر شيئا معين نذر أن يتصدق ونذر أن يطعم. ثم المبتل أي المعتق في المرض العبد الذي اعتق في المرض مبتل أي العبد الذي اعتق في المرض ومدبر المرض ثم المدبر ومبتل ومدبر المرض ثم المبتل ومدبر المرض المبتل ومدبر المرض في درجة واحدة مبتل ومدبر المرض معناها مدبر المرض معناها العبد الذي يدبر في مرض السيد ثم الموصى بعتقه معينا عنده ثم الذي أوصى بعتقه وهو معين وعنده عنده أو يشترى له سيانة عنده أو يشترى له سواء كان عنده الموصى المعين به بعتقه سواء كان عنده أو أوصى أن يشترى له ويعتق أو لكشهر معناها أو المعتق لأجل قريب كشهر أو بمال فعشره أو المعتق بمال دفعه اللي هو العبد لأجل معين لكن عجله العبد دفعه قبل الأجل. ثم الموصى بكتابته. هذه في درجة. ثم الموصى بكتابته. بعد ذلك الموصى بكتابته معناها إذا أوصى بمكاتبة عبده. نعم. والمعتق بماله. والمعتق بماله وما في درجة. والمعتق إلى أجل بعد. والمعتق إلى أجل بعد ومعه ما في درجة. ثم المعتق لسنة على أكثر. ثم المعتق لسنة على أكثر معناها يقدم على أكثر من سنة. المعتق لسنة يقدم على المعتق لأكثر من سنة. ثم بعتق لم يعين معناها اعتقوا عني فقط لم يعينوا. قال اعتقوا عني فقط خذوا مبلغ كذا واعتقوا عني به اشتروا به عبدا معين عبدا أي عبد اعتقوه. ثم حج إلا للضرورة فيتحاصن. ثم حج ثم بعد ذلك بعد عتق غير المعين حج إلا لضرورة إلا لمن لم يحج إلا إذا أوصى بمبلغ أعطى لمن لم يحج قبله فإنه يتحاص مع العتق غير المعين أنا يقتسمان المبلغ كعتق لم يعين كذلك العتق الذي لم يعين أيوة هذا سيتحاص أيضا مع مسائل أخرى قلها ومعين غيره ومعين غير العتق كعتق لم يعين ومعين غير العتق معين كجزء معين من المال غير العتق وجزئه أيوة نعم معين غير العتق كالمعين من الحيوان المعين من الدور وجزئه معناها جزء المال كثلثه وربعه وللمريض اشتراء هذه الثلاثة أيضا يحاص بينها كما نحاصص بين الحج لصرورة وعتق غير المعين. نعم ثم قال وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه أيوة بعد هذا الترتيب الذي ذكر لك في الحقوق التي يطالب بها الميت والمسائل التي أوصى بها والتي هي لما تخرج من الثلث بعد ذلك قال لك وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرثه أنا إذا اشترى ما يرث المريض إذا اشترى قبل وفاته وهو مريض إذا اشترى من يعتق عليه ابنه مثلا الله أخاه وعتق عليه يرثه إلى مات لا إن أصاب الشراء ابنه وعتق إذا أصاب الشراء ابنه وعتق بعد موته لا يرثه لأنه لم يعتق إلا بعد الموت وقدم الابن على غيره وإذا أصاب بإتق بالشراء من يعتقون عليه شراء جماعة تتق عليه وضاق الثلث عن جميعهم يقدم الابن على غيره وإن أوصى بمنفعة معينة منفعة دار مثل معينة أوصى بمنفعة هذه المساكين أو بما ليس في التركة أوصى بجمل وهو ليس في التركة أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمل الثلث قيمته أو بعتق عبده بعد موته بشهر وقال عبدي هذا عتيق بعد موته بشهر أيوة. ولا يحمل الثلث هذه الأشياء قيمته لا يحمل الثلث قيمة العبد خير الوارث بين أن يجيز أو خير الوارث هنا بين أن يجيز هذه المسائل التي ذكرنا خير الوارث بين أن يجيزها أيوة. أو يخلع ثلث الجميع يخير الوارث بين أن يجيز هذه المسائل التي أوصى بها أو يخلع ثلث الجميع معناها جميع التركة أو يطرح ثلث التركة وما وسع من هذه الأشياء يفعل بها. نعم. يخرج عنه أنا يطرح ظلة التركة بوجه عام وينظر المسائل التي أصابها ما وسعه ثلث منها يعمل وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع معناها إذا أوصى لزيد بنصيب ابنه فمعناها أنه أوصى له بالمال كله إذا كان له ابن واحد هو اللي يرث المال وإذا أوصى له بنصيب بنته معناه أنه يرث نصف المال معناه أنه أوصى له بنصف المال وإذا كان أبناؤه ثلاثة وأوصى له بنصيب ابنه معناه أنه يوصى له بثلث المال وهكذا أو مثله فبالجميع أو مثله إذا أوصى له في الصورتين معا قل بنصيب ابنه أو مثله أو مثل ابنه فهو كما قلنا إذا كان إذا لم يترك الله ولدا واحدا فمعناه أنه أوصى له بجميع المال وإذا ترك ولدين فمعناه أنه أوصى له بنصف المال وإذا ترك ثلاثة أولاد معناه أنه أوصى له بثلث المال وهكذا أو مثله فبالجميع في الصيغتين فبالجميع معناه جميع المال إذا لم يكن له إلا ابن واحد لجعلوه وارثا معه معناه إذا قال جعلوه وارثا معه أو صيغة أخرى أو ألحقوه به جعلوه وارثا معه ألحقوه به فيكون كأحدهم فيكون كالزائد على عدده معناها إذا كان الأولاد اثنان فهو ثالثهم إذا كانوا أربعة فهو خامسهم وهكذا فزائد وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم معناها إذا أوصى لموصى له بنصيب أحد ورثته كان ورثته مثلا سبعة سواء كانوا رجالا ونساء أو خليطا أو رجالا فقط أو نساء فقط فإنه يعطى الثلث نعم فبجزء من عدد رؤوسهم أعطينا مثال إنه يعطى الثلث وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته إذا كانت فريضته من ستة معناه له منها واحد إذا كانت فريضته بسهم من فريضته نعم إذا كانت فريضته من ثلاثة له ثلث فريضته من أربعة له وهكذا وفي كون ضعفه مثله أو مثله تردد أيوة الضعف إذا أطلق هل يعني المثلين أو المثل الواحد قال وصي بضعفي كذا هل هو مثله أو مثلاه نعم تردد نعم وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له إذا أوصى بمنافع عبد لزيد فإنها تولى هذه المنافع يقتطفها زيد وإذا مات يقتطفها ورثته لورثته ورثت عن الموصى له معناها يظل الموصى له زيد واللي أوصى له بها يظل يقتطفها إذا مات يقتطفها ورثة زيد وإن حددها بزمن فكالمستأجر وإن قال له منافع هذه الدار لمدة سنتين فكالمستأجر مستأجر لمدة مثلا سنتين يستطيع الإنسان أن يبيعه ويستثني المدة المستأجر مدة الاستئجار كذلك يستطيع هنا أن يبيع هذا الموصى به ويستثني مدة المنفعة فإن قتل العبد الذي أوصي بمنافعه فللوارث القصاص الوارث اللي هو السيد الوارث اللي هو وارث السيد له القصاص أو القتل أو القيمة له القصاص أو القيمة له أن يقتص من قاتله أو أن يأخذ قيمته. قيمته هنا لوارث السيد وليست لوارث المصالح. نعم. كأن جنى. كأن جنى. كذلك إذا جنى فجنايته على الموصى على على على, على وارث السيد. إلا أن يفديه المختم أو الوارث أو الوارث فتستمر. إلا أن يفديه المخدم أو الوارث. إلا إذا جنى وفداه الوارث معناها إذا سلمه الوارث وارث السيد لا كلام. وإذا صفداه إذا فداه فإنه يستمر انتفاع المصابه بمنافعه. وكذلك إذا فداه المخدم اللي هو المصالح به مصالح به إذا فداه تستمر منافعه له إلى أن تنتهي الفترة إذا كانت فترة محددة. وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم. وهي الوصية وهي معناها الوصية حيث هي مطلقا. والمدبر في المرض المدبر لا يدبره في المرض لا يخرجان إلا مما علم ما علم الموصي ميت الموصي. فإذا كان عنده مال لا يعلمه لا يتناولهما. ودخلت فيه وفي العمرة. ودخلت الوصية فيه أي في التدبير في التدبير إذا رد التدبير بسبب الأسر بسبب أن أن أن الثلث ضاق عن اجتماعه هو فك الأسارة وقدم فك الأسر كما رأينا. فإن التدبير يدخل حينئذ بالوصية ويدخل فيه العمرة التي رجعت إلى رجعت من عند الشخص الذي عملت عليه الشخص الذي كانت بيده إذا رجعت إلى مالكها بعد موته أيضا تدخل في الوصية. دخلت فيه وفي العمراء وفي سفينة أو عبد شهرت لكمهما. أكمل الكلام. ثم ظهرت السلامة قولان. وفي سفينة وعبد شهرت لهما. أنا إذا كان للميت الموصي كان له عبد كانت له سفينة واشتهر أنهما تلفا ولكن بعد موته ظهرت سلامتهما فهل يدخلان في الوصية أو لا يدخلان قولان؟ نعم. ثم ظهرت السلامة قولان لا فيما أقر به في مرضه أو أوصى به لوالده. لا فيما أقر به لمرضه أو أوصى به لوالده. ما أقر به في مرضه مما لم يجزه الورثة وما أوصى به لوالده مما لم يجزه الورثة هذا لا تدخل فيه الوصية. وإن ثبت أن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو يقول أنفذها لم تنفذ. وإن ثبت أن خطه عقدها أن خطه عقدها إن ثبت أنها بخطه أن الوصية وجدت مكتوبة بخطه أن خطها عقده أن خط أن خطها عقده أن عقدها خطه. نعم أن عقدها خطه معناه أنه كتبها أنها مكتوبة بخطه. نعم. أو أشهد قال أو قرأها ولم يشهد قرأها على شهود ولم يشهد قرأها على شهود ولم يشهد ولم يقل أنفذوها ولم يوصي بإنفاذها فلا تنفذ. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون كتبها ولم يعزم عليها ورجع. نعم. أو يقول أنفذها لم تنفذ ولو كتبها ولو قرأها على بعض الناس ولكنه لم يأمر لم يشهد عليها ولم يأمر بتنفيذها فلا تنفذ. وندب فيه تقديم التشهد. وندب في كتاب الوصية تقديم التشهد يعني أن يقدم في الكتاب ليس يوصي فيه بشيء أن يقدم التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يكتبها. ولهم الشهادة ولهم اللي هم الشهود ولهم الشهادة على ما أكمل من الكلام. وإن لم يقرأه ولهم الشهادة وإن لم يقرأه معناه لهم أن يشهدوا عليه، لا أشهدهم على الوصية، على وصية مكتوبة في كتاب عنده، لهم أن يشهدوا على ذلك وإن لم يقرأ الكتاب. وإن لم يقرأه وإن لم يقرأه لهم وإن لم يقرأه لهم ولا فتحه ولا فتحه، معناه هو هناك كتاب مختوم، قال لهم هذا الكتاب فيه وصيتي وأشهدكم عليها فقط. وتنفذ ولو كانت الوصية عنده، وتنفذ هذه الوصية إذا أشهد عليها، ولو كانت ظلت عنده إلى أن مات، ولو كانت مكتوب هذا الغلاف الذي فيه الوصية ظل موجودا مختوما عنده إلى أن مات، تنفذ هذه الوصية. وإن شهدا بما فيها وما بقي فرهدان، وإن شهدا بما فيها، وإن قال شهدا بأن ما في هذه الوصية لفلان وما بقي فهو لفلان، شهد على هذا وهو لم يفتحها لهم، إنما أشهدهم عليها مختوم. نعم. هم مات ففتحت فإذا فيها، ثم مات ففتحت فإذا فيها وما بقي للمساكين، وما بقي في المساكين بينها تقسم بين فلان هذا والمساكين، ما بقي يقسم بين فلان والمساكين.